هو معنى القدر لغة هو التقدير كما هو معروف، وهو وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه، يقال قدر الشيء تقديرا وقدره قدرا وقدرا. وفي العقيدة عرفه بعض العلم بقوله إن القدر هو علم الله السابق الأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. وهذا التعريف الصحيح لأنه يشمل مراتب القدر الأربعة، وهذه المراتب على درجتين. الدرجة الأولى ما يسبق وقوع المقدر، وذلك مرتبتان: الأولى الإيمان بالعلم السابق، والثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لعموم الأشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقوله قدر مقادير الخلق يعني كتبها. والدرجة الثانية ما يقارن وقوع المقدر، فهذا له مرتبتان. الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والعبد لا يشاء شيئا إلا إذا كان الله عز وجل قد شاءه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الثانية هي الإيمان بأن الله عز وجل خالق لكل شيء للأعيان وللصفات التي تقوم بالعلم. أما الأعيان والذوات فإن الله عز وجل خالقها باتفاق أهل الإسلام، يعني أن الله عز وجل هو الخالق للإنسان وللحيوان وللسماء والأرض. وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله عز وجل هو الخالق له، ومن ذلك أفعال العباد. ففعل العبد داخل في عموم خلقه عز وجل. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وكلمة شيء تعرف بأنها ما يصح أن يعلم، فكل ما يصح أن يعلم يقال عنه شيء، فلهذا يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء. العباد وأفعال العباد. فهذه أربعة مراتب. وإنكار قدر الذي بوب عليه الشيخ يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه المراتب، ولا يقال عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا لدلالة النصوص على ذلك. وإن من الذين ينكرون القدر القدرية الغلاة، وهم نفاة القدر الذين أنكروا العلم السابق، فهؤلاء كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد. فمن أنكر العلم السابق فقد أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد. وكذلك من ينكر الكتابة، فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها مناف لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان. وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين عموم المشيئة وعموم الخلق، كإنكار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم، فإنه ينافي كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك وإن بدعوا وظللوا بسببه. فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد ومخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. وبهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. قول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، كان ذلك لأن الله تعالى لا يقبل من مسلم إذا الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال. ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يكون مسلما، فلا يقبل منه عمل إذن ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في قوله تؤمن بالقدر خيره وشره دليل على أن القدر

وقد ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. طبعا ذكر المؤلف يعني في الباب بعد رواية عبادة بن الصامت، ذكر رواية ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وأيضا حديث أبي بن كعب وما قيل له، من أن شخصا سأله عن القدر وقال: حدثني لعل الله يذهب من قلبي، ثم ذكره كلاما قريبا من كلام عبادة بن الصامت. وذكر مثل ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وزيد وغيرهم، فالكلام على هذه الروايات هو نفسه الكلام الذي تقدم، فأغنى عن إعادته وتكراره، ويكون يعني هذا خاتمة الحديث عن هذا الباب. بعد هذا الباب قال: باب ما جاء في المصورين، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قال: أخرجاه البخاري ومسلم. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لعلي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب عنوانه كما قال الشيخ: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد، وأيضا ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد هو ألا يجعل لله ند فيما يستحقه سبحانه وتعالى، والتصوير من التنديد، من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل الله عز وجل، ولهذا ربما يدخل الرضا بصنيع المصور في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ أن ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصور شريكا لله عز وجل في هذه الصفة. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذلك حقيقته أنه جعل هذا المصور شريكا لله تعالى، أو المصور شريكا لله جل وعلا في هذه الصفة، مع أن تصويره ناقص، وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال، لكن من جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصورا، والله جل وعلا هو الذي ينفرد بتصوير المخلوقات كما شاء، كان من كمال التوحيد ألا يرضى بالتصوير وألا يفعل أحد هذا الشيء، لأن ذلك لله. فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. والمناسبة الثانية أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب المناسبة الثانية، مناسبة الباب في كتاب التوحيد، المناسبة الثانية أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب وصدها وغلق الباب، لأنها تفضي بالناس إلى الإشراك. فيتلخص من ذلك أن مناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلقه جل وعلا وبصفته واسمه، الجهة الثانية أن التصوير وسيلة للشرك. نعم، يعني قد لا يشرك بالصورة المعينة التي عملت، ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل الإشراك، فإن شرك كثير من المشركين كان من جهة الصور. وقد تقدم في الباب الذي عقده المؤلف في هذا الكتاب في كتاب التوحيد، سمى ذلك الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين، فذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قصة قوم نوح والصور يتصوروها، وأن تلك الصور عبدت فيما بعد من دون الله، فكان من تحقيق التوحيد ألا تقر الصور، لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عبادتهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل، أما المعنى فهو قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فسبب الظلم أن العبد اعتدى فأراد أن يخلق كخلق الله جل وعلا، والمقصود بذلك أن يصور كتصوير الله جل وعلا لخلقه. ثم قال معجزا: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. معلوم أن الذرة وهي واحدة الذر صغار النمل، وهي من أصغر المخلوقات، وحبة الحنطة أو حبة البر أو حبة الرز يمكن أن تصنع، ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلا. وكذلك الشعيرة يمكن أن تصنع شكلا وأن تصور شكلا، لكن يعجز أن يجعل فيها الحياة. فمثلا حب البر أو الشعير أو الرز أو نحو ذلك مما صنعه الله ينبت إذا وضع في الأرض، أما ما صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة. فالرز الصناعي الذي يأكله ابن آدم لو رمي في الأرض لما خرج منه ساق، ولا ما خرج له جذر، ولا ما كانت منه حياة. وأما الذي يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أودع فيه سر حياة ذلك الجنس من المخلوقات. ولهذا قال بعض العلم إن هذا على وجه التعجيز، فالذي يخلق خلق الله عز وجل هذا من جهة ظنه، أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله، ولهذا صار ذلك مشبها نفسه بالله فصار أظلم الخلق، يعني صار ذلك المصور. واستدل مجاهد وغيره من السلف بقوله: أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم، لأن ذكر الحبة والشعيرة قالوا فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحو ذلك لا يجوز، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الأمر في ذلك للتعجيز وليس لجهة التعليل. ولهذا قال في الحديث الذي بعده: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فلما قال كلف أن ينفخ فيها الروح علمنا أن النهي في التصوير كان مصبا على ما في روح، يعني على ما حياته بحلول الروح فيه، أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار فليس داخلا في ذلك. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا فيه تنبيه على العلة، وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله عز وجل، وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير. فالتصوير حرم وصار صاحبه من أشد الناس عذابا لأجل أن يضاهي بخلق الله عز وجل، ولأن الصورة وسيلة للشرك. والمضاهاة بخلق الله التي رتب عليها أن يكون فاعلها أشد الناس عذابا يوم القيامة عند كثير من العلماء محمود على المضاهاة التي تكون كفرا، لأن المضاهاة في التصوير يكون كفرا في حالتين: الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبد، أو يصور إلها ليعبد، كان يصور لأهل البوذية صورة بوذا، أو يصور النصارى المسيح، أو يصور أم المسيح ونحو ذلك. فتصوير ما يعبد من دون الله عز وجل مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله عز وجل، لأنه صور وثنا ليعبد وهو يعلم أنه يعبد، فيكون شركا أكبر وكفرا بالله عز وجل. الحالة الثانية أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله عز وجل، فيقول هذا أحسن من خلق الله، أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما فعل الله عز وجل، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر بالله. وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث، وهو قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وأما المضاهاة بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة، كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال أو ينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين، فهو كبيرة من الكبائر، وصاحبها ملعون ومتوعد من النار. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قوله نفس أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس، وهو الحيوانات أو الآدمي، ولهذا كان الوعيد مصبا على ذلك. قوله كل مصور في النار هذا يفيد التصوير على أن التصوير كبير من كبائر الذنوب. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن الروح إنما هي من أمر الله عز وجل. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير، وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهما، وبقاء القبر المشرف وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك لاقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، وذلك لأن الصورة من وسائل الشرك، وألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها، وذلك من وسائل الشرك. ويستفاد مما تقدم بالنسبة إلى أحكام الصور، استفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة أو معلقة أو مفروشة، لا فرق في ذلك. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا قول ضعيف وغير صحيح. وقد ذكر بعض العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها أن هذا عام، بمعنى أن هذه العبارة ليس فيها تفصيل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها نمرقة قد وضعتها في كوة وكذا، قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. فهذا الحديث مع باقي الحديث المطلقة في كل صورة يؤكد هذا التحريم، وقد قال الزهري النهي في الصور على العموم، وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الحديث، لا سيما حديث النمرقة الذي مر عن عائشة رضي الله عنها. بعد هذا الباب يأتي باب ما جاء في كثرة الحلف. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رواه الطبراني بسند صحيح. قاله في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب واضح أن يعني قضية تعظيم الرب جل وعلا عند ذكره سبحانه وتعالى لا شك أن ذلك يعظم في القلب، لأن يعني كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد وتتعارض مع التعظيم، فإن من كمل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا يجعل الله عرضة لأيمانه، فالذي إذا تكلم تكلم بالحلف، وإذا باع باع بالحلف، وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك، لم يعظم الله التعظيم الواجب، فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يكثر اليمين. والمقصود باليمين والحلف هنا اليمين المعقودة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا معفون عنه، مع أن الكمال فيه المستحب أن يخلص أو يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف وغير ذلك. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، وهي أن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجتمع مع كثرة الحلف، فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد، والحلف هو تأكيد الأمر بمعظم وهو الله جل وعلا، فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك فإنه لا يكون معظما لله عز وجل، إذ الله عز وجل يجب أن يصان اسمه ويصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها، أما كثرة ذلك وكثرة مجيء على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح. ولهذا أمر الله عز وجل بالحفظ اليمين فقال واحفظوا أيمانكم، وهذا الأمر الوجوب لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله جل وعلا وتحقيق كمال التعيين، فقوله واحفظوا أيمانكم هذا إيجاب، وذلك لكي يحفظ العبد يمينه فلا يحلف عاقد لليمين إلا على أمر شرعي بين، أما أن يحلف دائما ويجعل الله عز وجل في يمينه فهذا ليس من تعظيم أسماء الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وسبب ذلك أنه نوع عقوبة، فإن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنفق سلعته يعني أنها تباع، ولكن كسبه يمحق، لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله عز وجل. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الشاهد من هذا الحديث قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا موطن الشاهد من الحديث وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه صاحب كبيرة، لأنه جعل الله بضاعته يبيع باليمين ويشتري باليمين، وهذا لا يجامع كمال التوحيد بل لا يجامع تعظيم الله عز وجل التعظيم الواجب فيكون مرتكبا لمحرم. وما بعده من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي داخلة في نفس هذا المعنى، حديث ابن مسعود قال في آخره ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني هذا الشاهد على قضية اليمين، وهذا فيه يعني الإشارة إلى يعني ذم الذين يسارعون في الشهادة واليمين وذلك لضعف إيمانهم ورغبتهم في الدنيا، فيكون أمر اليمين والشهادة خفيفا عليهم ويسهل عليهم تحمله، وذلك لضعف الخوف من الله وعدم المبالاة بذلك، وأيضا يعتبر يعني أن هذا يتعارض مع تعظيم الله تبارك وتعالى. أما قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، طبعا هذا إبراهيم النخعي، ودائما إذا قال كنا وكذا يقصد بها أصحابي بن مسعود، فكأنه يقول يعني هكذا كان حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به، فلا يتركون شيء مما يكره إلا أنكروه، وفيه تمرين للصغار على طاعة ربهم وتعظيمه ونهيهم عما يضرهم، وأنهم يعودوا على الالتزام بالعهود والمواثيق وعدم يعني التسرع في الحلف، وفي ذلك توعيد الصغار يعني من صغرهم من عدم التساهل في ذلك حتى لا يشبوا على ذلك، وهو يعني لا شك أن ذلك من تأديب السلف لأولادهم على تعظيم الله، فالشهادة والعهد يعني مقترنان بقضية التعظيم والخوف من الله جل وعلا، فكانوا يؤدبونهم على ذلك حتى يتمرنوا على هذا التعظيم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،

يشعر إلى اتهام ما يحمله من الدين والعلم والتوحيد الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأجل أنه قد يدخل على أهل الإسلام أو على الدين نفسه من جهة فعلهم، لأنهم إذا خفروا ذمة الله رجع إخفارهم إلى محلهم ما حملوه من الإسلام ومن الدين. فهذه مسألة عظيمة ينبغي أن تستحضر أن الناس ينظرون إليك، خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن، على أنك تحمل سنة وتحمل توحيدا وعلما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب عز وجل، وحتى تجعل أولئك يعظمون الله عز وجل بتعظيمك له، ولا تستهن بشأن اليمين ولا تخفر ذمة الله، لأن ذلك منقص لآثر ما تحمله من العلم والدين وغير ذلك. ثم أيضا في قوله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يعني هذا يعني حتى إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم البشر ولا يكون منسوبا إلى حكم الله، فيصد الناس عن دين الله. وكم من الناس ممن يحملون سنة وعلما أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعظيمهم لله عز وجل وما يجب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه الرب الكريم سبحانه وتعالى وتقدس. هذا ما يتعلق بهذا الباب. والباب الذي بعده قال باب ما جاء في الإقسام على الله، ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الباب موضوعه الإقسام على الله، والإقسام على الله يكون على وجهين. الوجه الأول أن يكون فيه التكبر والتجبر، وأن المتكلم أراد وهذا المتألي أراد رفعة نفسه حتى يجعل له على الله حقا، وهذا مناف لكمال التوحيد وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث. فهذا يتألى على الله عز وجل أن يحكم بما اختاره هو من الحكم، فيقول والله لا يحصل لفلان كذا تكبرا واحتقارا للآخرين، فيريد أن يجعل حكم الله كحكمه تأليا واستكبارا على الله أن يفعل الله ما ظنه هو. فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في الله عز وجل وفي فعله، وهذا لا يصدر من قلب معظم له سبحانه. الوجه الثاني أن يقسم على الله لا على جهة التألي ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له أو في أمر يواجهه، فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة التألي، وهذا هو الذي جاء في الحديث ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله، فحين أقسم أقسم محتاجا إلى الله وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله، فهذا جائز. ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل والخضوع ما جعل الله يجيبه في سؤاله ويعطيه طلبته ورغبته. وأما الحال الأولى فهي حال متكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث يكون فعل الله عز وجل تبعا لفعله، فتكبر واحتقر غيره، فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. أما حديث جندب بن عبد الله الذي ذكر المؤلف وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، هذا الحديث أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان هذا المجتهد في العبادة لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على الذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. وفي حديث أبو هريرة أن قال رجل عابد قال أبو هريرة عن هذا الرجل قال والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فتألى يعني في الحديث هذا تألى هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته لله عز وجل بلغ مقاما يكون فيه متحكما بأفعال الله وأن الله لا يرد شيئا طلبه أو له أن يتحكم في الخلق وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله عز وجل. ولذلك فالله عز وجل عاقبه فقال من ذا الذي يتألى عليه يعني يتعاظم ويتكبر علي ويحلف علي لأن يتألى من الألي وهي الحلف ومنه قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالتألي والحلف يتألى يعني يحلف على جهة التكبر والتعاظم ألا أغفر الفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك هكذا جاء فغفر للطالح وأحبط عمل ذلك الرجل العابد. وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله عز وجل وعظم مخالفة توحيده سبحانه. فهذا الرجل الفاسق أتاه خير من حيث لا يشعر وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله والله لا يغفر الله لفلان. فكانت هذه الكلمة التي سأته وعادته فيها مصلحة عظيمة له بأن غفر له ذنبه. وقد نبه الشيخ في المسائل فقال أن من الابتلاء والإيذاء للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. قال فليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس بل العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله عز وجل. فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله وأن يخبتوا إليه وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق حتى يقوموا في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى الله عز وجل وأنهم لم يوفوا الله حقه. أما التعظم في النفس والتعظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع المجلين له سبحانه الخائفين من تقلب القلوب فالله عز وجل يقلب القلوب ويصرفها كيف شاء. فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائما من أن يتقلب قلبه فينتبه للفظه وينتبه للحظه وينتبه لسمعه وينتبه لحركاته لعل الله عز وجل أن يميته غير مفتون ولا مخزي. بعد هذا الباب قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. قال وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الباب شبيه بالأبواب التي قبله، وأن فيه الإشارة إلى ما ينبغي أن يتحرز منه العبد الموحد من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله وتنقص للتوحيد وتنقص لمقام الربوبية لله عز وجل. فقال في الحديث لا يستشفع، يعني لا أن يعني أن الله لا يجعل شفيعا على الخلق، أن الله لا يجعل شفيعا على الخلق، لأن شأن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به ويجعل واسطة لانتفاع من أحد من الخلق. فالشفاعة المعروفة أن تأتي لأحد وتطلب أن يكون الشفيع عند آخر، لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده، فهذا يكون واسطة، ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بنتوسط، والله عز وجل لا يجوز أن يظن به ذلك الظن لأنه ظن السوء. فالله عز وجل لا يصبح أن يجعل واسطة لأحد أو إلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق، بل هو سبحانه الذي يملك الأمور جميعا. فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أنك تجعل الله واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق، وهذا مناف لكمال التوحيد، وعمل وقول من الأقوال المنافية لتعظيمه سبحانه التعظيم الواجب. ولهذا ذكر الشيخ حديث جبير، والشاهد منه قول الأعرابي صلى الله عليه وسلم فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني نستشفع بالله يعني نجعل الله واسطة يتوسط لنا عندك حتى تدعو. والله عز وجل هو الملك الحي القيوم، الملك الحق المبين، نواصي العباد بيديه يصرفها كيف يشاء، فشأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، بل إن الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء، والله هو الذي يملك الأشياء جميعا، بيده الملك والملكوت، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن كل شيء. فالعباد هم المحتاجون إلى الله، وشأن الله أعظم من ذلك، إذ المخلوق حقير وضيع بالنسبة إلى رب عز وجل، فلا يصلح أن يجعل الله واسطة عنده حتى يقبل هذه الواسطة، بل شأن الله أعظم من ذلك. ولهذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رادا على هذا الأعرابي، قال إن عندما قال إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيها وتعظيما لله وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص وعن كل ظن سوء به سبحانه وتعالى. حتى أنه عليه الصلاة والسلام من عظم هذه العبارة أنه يعني كما جاء في الحديث أنه ما زال يكررها حتى يعني عرف ذلك بوجوه أصحابه من شدة تسبيحه عليه الصلاة والسلام وتنزيه لربه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني اشتد غضبه، فهو عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. قال في آخر الحديث قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى عظيم الأسماء عظيم الصفات، أسماء وحسنى وصفات وعلى، ولا يخطر بعبد مسلم لا يخطر بخاطره ظن سوء ولا استنقاص لله تبارك وتعالى. إذن فهذا الباب موضوعه يعني قريب من الأبواب التي قبله، في أن مثل يعني هذا التعبير الاستشفاع بالله على أحد أن هذا يعني مما يتعارض مع تعظيم الله ومن سوء الظن به ومن التنقص لمقامه سبحانه. قال بعدها باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال رواه أبو داود بسنن صحيح. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. حديث أنس قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند صحيح. هذا الباب قال المؤلف في عنوانه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد طرق الشرك. لا شك بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه حماية وحراسة للتوحيد، وفيها أيضا كما قال الشيخ إغلاق كل طريق يوصل الشرك وسد ذلك الطريق، فإن في سنته عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ يعني مئات الأدلة أو أكثر. وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد هي ذرائع الشرك التي توصل إليه، ومن تلك الذرائع قول القائل أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه به بشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم لا شك، كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه، لكن كره المواجهة كما سيأتي. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال. فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة وسد الباب في الأفعال الباطلة، كقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الباب الذي عنوانه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك هو من هذا الباب، في أن المقصود منه ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حرص أشد الحرص على حماية التوحيد. فيما يتعلق يعني هذا الباب كان المقصود هو الكلام، تقدم الكلام على اعتقادات وأعمال، لكن هذا الباب الحديث فيه هو يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المسلم التوحيد في الأقوال، أراد أن يبين في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته لحماية التوحيد وسده لطرق الشرك في أقواله، وأن ذلك تابع للاعتقاد. فهذا الحديث فيه حديث عبد الله بن الشخير، وهو أنهم لما قالوا لرسول أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، فقال له وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال منكرا عليهم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن أطلق لفظ السيد على البشر أنه مكروه، لأن الرسول أنكر عليهم ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر، والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مخاطبته مع كونه سيدا كرهها ومنع منها لماذا؟ لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك، وهذا معنى قاعدة سد الذرائع، لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك، وذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، يحدث الغلو في تعظيمه عليه. فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب، أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله، مع كونه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام بهذا القول حمى التوحيد وسد الطرق الموصل للشرك، ومنها طريق الغلو في الألفاظ. وأما القول للرجل بأنه سيد نحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة إلى الجمع أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة والإضافة إلى الجمع. ومما ذكر العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله يدل على أنه يكره هذا اللقب كراهة شديدة، أن يقال لبشر إنه السيد هكذا بالألف واللام، لأن هذا يفهم منه استغراق معاني السيادة، لأن البشر لهم سيادة خاصة. ولهذا ترى الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة السيد، ويكثر عندهم التعبيد للسيد ويريدون به السيد البدوي، فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلك، ولا يريدون به الله عز وجل، ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودا وتوجهوا إليه ببعض أنواع العبادة، فيفهمون من كلمة السيد أنه ذو السيادة وذو التصرف في الأمور، وهذا هو الذي اعتقدوهم من أن للبدوي والأمثال تصرفا في الأرض وقبولا للمطالب والحاجة في الحاجات. قولهم لما قالوا له وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال هذا لأن فيه الثناء والمدح بالمواجهة، وهذا من الشيطان، فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدح أحد ويعظم في مواجهته، وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخذلان، لأن كل أحد تخلى عن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وتخلى عن الازدراء للنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه، فإنه يخذل ويأتيه الأمر على غره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال مثل ذلك القول مواجهة، ونهى عن المدح لأن فيه إضرارا بالمتكلم وإضرارا بالمقول فيه ذلك الكلام. أما حديث أنس الذي فيه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه هو خيره وهو سيده، لكنه عليه الصلاة والسلام بما أنه يريد أن يحمي جانب التوحيد ويحمي حمى التوحيد، فأراد أن لا يستدل أحد بعده صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس به ذلك، بل إنه أراد سد الباب في نفسه، وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام لا شك وأفضلهم، ولكنه أراد سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بإقراره عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، فيعظم واحد ويدخل الشيطان لذلك المعظم وإلى المعظم والمعظم، فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يشرك به وحتى يعظم بما لا يجوز له من التعظيم. وهذا الباب يعني كأنه جامع لما يجلب سد الذرائع الموصل للشرك، وهذا واجب على المسلم أن يسد كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم، لأن أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله منك أنك متذلل خاضع له سبحانه، وأنك خائف تدعوه راغبا وراهبا، فهذه صفة الخلص من عباد الله عز وجل الذين وعدهم الله بالخيرات، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آخر هذه الأبواب، آخر أبواب هذا الكتاب القيم العظيم،

أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء وسماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. هذه يعني مسائل ذكرها الشيخ في نهاية الباب، وقد كان يذكرها في نهاية كل باب، لكن أحببنا نذكرها في هذا الباب الأخير الذي هو خاتمة هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. ختم الشيخ هذا الباب الذي عنونه بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ختم الشيخ هذا الباب في هذا الكتاب، ختمه بهذا الباب العظيم، لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا وعظمته فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيا ويخضع خضوعا عظيما له سبحانه. والصحيح الواقع من حال الخلق أنهم يعني لم يقدروا الله حق توقيره ولا قدروا حق تقديره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا في إنزال الكتاب وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل في بيان صفة ذاته: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقوله وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولا عبدوا حق العبادة ولا ذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية، ولكنهم ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره وعظم ذاته سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل شيء من صفة ذاته العظيمة جل، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله عز وجل على ما هو عليه، والله جل وعلا بين لنا بعض الصفات فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت إلى هذه الأرض على عظمها وعلى غرور أهلها فيها، ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما فيها، فهي قبضة الرحمن عز وجل، يعني في داخل قبضة الرحمن يوم القيامة. فنفهم من ذلك أن كف الرحمن عز وجل أو أن يد الرحمن أعظم من هذا، وكذلك السماوات مطويات كطي السجل في كفه سبحانه كما قال: والسماوات مطويات بيمينه. وقال في الآية الأخرى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه صفات الله عز وجل، فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاظمها من نظر فيها هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمن سبحانه وتعالى. والله أعظم من ذلك وجل، بل هو سبحانه الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. ويبين لك عظمة الرب عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى، يبين لنا دائما عظمته في ذاته ويبين لنا عظمته في صفاته. وإذا تأمل المسلم هذه الحديث مشتملت عليه يتبين له غرور أهل الأرض في الأرض، وأنها بالنسبة إلى السماء تعتبر صغيرة، وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة 500 سنة في مسير راكب السريع، وكذلك بين السماء الأولى السماء الثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تنتهي إلى السماوات السبع، وكذلك السماوات السبع هي متناهية في الصغر أمام الكرسي. لذلك يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك، وهو أكبر بكثير من السوات بقوله إن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني هذه السماوات صغيرة جدا بالنسبة للكرسي، بل كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس مختلفها متقوس عليها، فهي صغيرة فيه وهو واسعها، كما قال عز وجل عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالأرض التي أنت فيها نقطة صغيرة جدا بالنسبة للسماء، والأرض والسماوات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة للكرسي، والكرسي أيضا فوقهما وفوق ذلك عرش الرحمن، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة لعرش الرحمن، والذي هو مستو عليه سبحانه وفوقه. ولو تأمل الناس صفة الرب عز وجل وما يجب له من الجلال، وما هو عليه من صفات الذات ومن صفات الفعل، وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق، لاحتقروا أنفسهم ولعلموا أنهم لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ إن الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظيمة، فهو الحقيق بأن يذل له، وهو الحقيق سبحانه بأن يطاع، وهو الحقيق سبحانه بأن يجل، وهو الحقيق سبحانه بأن يسأل، وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملك بأن يبذل كل ما يملكه العباد في سبيل مرضاته سبحانه، إذ هذا من تقديره حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه. فإذا تأمل العبد صفات الربوبية، صفات الربوبية، صفات الجلال وصفات الجمال لله سبحانه، وأن ذات الله عظيمة، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، إذا تصور هذه العظمة علم أنه لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة، أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد إلا هو سبحانه، وأن من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله عز وجل في ملكه، ونازع الله في إلهيته، ولهذا يستحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها والمعذبين عذابا دائما، لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء. ثم ليتأمل العبد كيف أن الله العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما في الأرض إلا كشبه لا شيء في داخل ذلك الملكوت، يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاء، ويرسل عذابه على من شاء، وينعم على من شاء، ويصرف الولاء عن من شاء، وهو سبحانه ولي النعمة والفضل. فترى أفعاله سبحانه في السماوات، وترى عبودية الملائكة في السماوات لهذا الرب العظيم المستوي على عرشه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم وملك راكع أو ملك ساجد. تعظيم الأمر الله، وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله هو المتصرف. ثم ننظر إلى الله عز وجل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم، يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته، وهو شرف لك لو شعرت، ويأمرك بتقواه، وهي عز لك لو عقلت، ويأمرك بطاعته، وذاك فخر لك لو علمت، فإنك إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس، ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما في ذلك، وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له سبحانه خضوعا اختياريا، وأن تذل له، وأن تتوجه إلى طاعته، وأن تتقرب إليه بما يجب، وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلامه أن يخاطبك به ويأمر وينهى به، فيثمر عندك حينئذ من التوقير والتعظيم له سبحانه غير ما كنت عليه قبل ذلك. ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب سبحانه أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر سبحانه بذلك حيث قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال في وصف الخلص من عباده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ومع ذلك يسألونه سبحانه النجاة من النار فهم في ذل وخضوع، وذلك لمعرفتهم بآثار توحيد الربوبية ولمعرفتهم بآثار توحيد الألوهية في القلب والنفس، وكذلك بآثار توحيدهم لأسمائه وصفاته جل وعلا. لعل هذا الباب هو خاتمة أبواب هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن خاتمة، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يجزي مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجزي كل من ساهم في طباعته أو شرحه أو الدعوة إلى يعني دراسته، لأن هذا الكتاب كله آيات وأحاديث نقلها الشيخ وجمعها في هذا الكتيب العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا ممن عفى عنهم وغفر ذنوبهم وستر عيوبهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.